السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يوفق لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبي السكينة وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شرح الله صدورنا ويسر الله أمورنا. هذا اللقاء هو يعني تعويض عن لقاء الجمعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شرف الاستعمال والكلام عن الله سبحانه وتعالى. واللقاءات هتكون العامة هي نوعا ما امتداد لجنة بربوة اللي كنا في رمضان اتكلمنا عنها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير إن شاء الله، يعني أقل من أسبوع ونعود للقاءات، لكن ظروف السفر هي اللي ربما تكون أخرتنا قليلا. هذا اللقاء هيكون بعنوان فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. وأنا بدعي من شوية بقول نسأل الله أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وده دعاء الكليم موسى لما طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يذهب إلى فرعون، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نستفيد من الدعاء ده فوائد، منها إن من قبل ما تطلب تيسير الأمر لابد إن يكون في سكينة في الصدر. ولذلك ندندن في خطبنا عموما في مفهوم المعاني، لأن الإنسان لن يتحمل المباني، لن يتحمل إلا لمعنى. الأم تتحمل السهر للولد لمعنى الأمومة عموما، والنعيم الخفي بتاع الأمومة، ففي معنى هي عايشة عليه، ده اللي مخليها تستطيع إنها يعني تعان على كبد الحياة. فلو فقدت المعنى مش هتقدر تقف قدام كبد الحياة، لازم يكون في معنى. هو دايما اللي بيحركك، هو دايما اللي بيدفعك أو بيستعملك الله سبحانه وتعالى بسببه. فإنك بأعيننا ده من ضمن المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى من وفقه الله سبحانه وتعالى لتشرب هذا المقام، هو مقام استحضار. فإنك بأعيننا يوفق لحاجات كتير قوي. يقول رب جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر، طيب إيه اللي يعني على الصبر؟ يكفيك أن تعلم فإنك بأعيننا. لا شيء يمنحك قوة الصبر على الآلام مثل اليقين بأن الرب الرحيم يراك وأنت تتألم. المعنى ده مهم جدا، عشان كده بنقيم ليه كلمة ماتعة نافعة في هذه الآية. يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه. يا سلام! لذلك هيجي معانا كلام ابن عطية في تفسيره، ليه كلمة جميلة جدا في الآية دي. يقول بقى، يقول وهذه الآية ينبغي أن يكررها كل مؤمن في نفسه، أنك دايما تقرها وتكررها. سبحان الله! فإنها تفسح له مضايق الدنيا. يا الله! بتوسع لك مضايق الدنيا، الدنيا اتضيقت لها وسعت. بتكلم مع حد من إخواننا كده امبارح بعد صلاة العشاء، فبقول له سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديث، وهو يتكلم عن الأشياء مزيلات الهم. يعني أنا عاوز واحد يقول لك أنا مهموم يا شيخ، إيه اللي يزيل الهم؟ إيه اللي يزيل الهم؟ مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزيل الهم، دعاء أبو أمامة اللي هو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز، ففي مزيلات مضادات للهموم. إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد في أحاديث، في حديث من أحاديث الشيء هو من أبعد الأمور عن الهم من وجهة نظر الناس البعيدة عن الوحي، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، فإن الله يذهب به الهم. فدي تيجي تشوف الحديث ده وتفكه كده وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مهم إنك تحاول بقدر الإمكان تلج للحديث برضه من منظور نفسي، تحاول تشوف الحديث ده من الناحية النفسية هيحلها ازاي؟ هيحلها ازاي؟ هو ايه اللي بيجيب لك الهم؟ تعالى كده نحسبها، هو الناس مهمومة ليه؟ واحد مهموم عشان الرزق بتاعه كأكل عيش وفلوس وكده قليلة. جميل. والتاني ان هو متأخر في الجواز. والتالت ان هو مش عارف مين ضحك عليه في فلوس في تجارة. والرابعة خلها ضحك عليها في ميراث. ففي الآخر خالص لما تيجي تفكها كده هي أمور دنيوية، واخدين بالكم؟ فأهم أهم إن هو ما جابش في المجموع، في المادة دي مجموع، فمهموم. هي مهمومة ليه؟ مهمومة عندها مرض. والتاني والخامس والسابع كل واحد عنده هم إيه؟ شغله. لما بيكون همك بقى بذلك لدين الله، واحد زي الناس اللي ربنا ينصرهم نصرا مؤزرا اخواننا في فلسطين، اما بتلاقي الانسان بقى هو مشغول بايه؟ ما هو مشغول ان بدينه، فتلاقي بقى اصل ايه اللي حصل؟ بيته اتهد ومش عارف ايه اللي حصل. اه ده شك، دي حاجات مؤلمه، بس في النهايه عدي. ليه؟ انا ما هو ده مش ده الهم الكبير بتاعي، مش ده الهم الكبير بتاعي. طيب واحد عنده ذنب وعامل له هم، ما هو بقى وهو بيقاتل في سبيل الله بتساعده في التوبة. ففعلا البذل لدين الله مزيل للهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا حاجة، انك لما هتفكر تفكير عالي قوي هتلاقي ان الموضوع مختلف تماما. يعني في اعلان على جروب المسجد غريب، ما معرفش، بس هو عموما يعني في فلسفة جديدة كده أظن في التليجرام، هم بيفرضوا عليك إعلانات معينة، فده يعني في قدر إحنا محتاجين نحسن بيه الظن برضه. دي من ضمن الحاجات بقى خلونا إيه نسيب بيها كده، عما تلاقوا حاجات زي كده حاولوا تحسنوا الظن بالإيه بالناس اللي أنتوا بتسمعوا لهم، الناس اللي أنتوا بتقرأوا لهم. حتى كمان عم بيجي لك في مثلا يجي لك شيء غريب شوية، تقريبا دي حاجة تبع المسيحيين. اه ما هو الإعلانات ديت للأسف بقى لها فترة كده منتشر. يعني المهم تحسنوا الظن دايما بمن تسمعوهم، سيبوكم من محمد بقى عموما، يعني تتعودوا بالطريقة ديت لما تسمع لحد. حتى لما يعني في حد كده ايه باعت لي كذا حاجة كده، هو انت يا شيخ بتقول الناس تتكلم مع الموتى مش تتكلم مع موتى والكلام ده، وتشويش كتير قوي كده، مش عارف مين بيقول ومين بيحذر ومين بيعمل كذا، بيصعبوا عليا قوي الناس دي. ليه؟ اول حاجه بيصعبوا عليا من الناحيه العلميه، بس قبل الناحيه العلميه بيصعبوا عليا من الناحيه الاخره. عارف كده واحد يصحى كده ايه، يصحى من النوم كده وبعدين يقول يا ترى اشيل حمل مين، حمل مين يوم القيامه، عاوز اشيل مين حمل مين، يروح مختار حد من اللي مثلا من الدعاء ولا اي حاجه، ويقول خلاص انا بقى الراجل ده نويت اللي انا ايه اشيل حمله يوم القيامه. نسال الله العفو والعافيه. الحاجه الثانيه الهم العلمي، طب انت اصلا رحت درست المساله، هي يجوز اصلا هل الاموات يسمعوا كلام الاحياء ولا لا؟ مساله خلافيه عاليه قوي ومساله كذا. المهم يعني نصيحه، دايما لما تلاقوا بقى حاجات زي كده موضوع الاعلان والحاجات دي كلها خلوكم هادين، واستحضروا دايما حسن الظن في الناس اللي ايه حابب تسمعوا لهم، فالإعلانات دي مش بإيدينا خالص يعني، فإن شاء الله يكون بقى الإشراف ربنا يسدده ويوفقه يعني. فإنك باعينا. بيقول ابن عطية زي ما قلنا إن الآية دي ينبغي إن الإنسان يقررها في نفسه لأنها تفرق كتير جدا معاه. ابن القيم بيقول من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق، اشتد به القلق. يا سلام على الكلام. الآية دي عاوزكم إنك تعيشوا معاها ويكون شعار عندك، لأن في ارتباط وثيق واتصال لطيف دايما بين القرب والمحبة والعين في القرآن. وقر يا عينة في محبة الأم وحنانها للرضيع، في مقام أعلى في عناية الله سيدنا موسى، ولتصنع على عيني، في منزلة في الحب عالية وأعلى وأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، في إنك بأعيننا. من أبلغ وأجمل وأقوى وألطف عبارة في الحفظ هي العبارة دي، فإنك بأعيننا. ربنا خاطب بها حبيبه صلى الله عليه وسلم، فكانت على النبي بردا وسلامة. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشاعره إيه بعد ما نزلت عليه هذه الآية، فإنك بأعيننا. قد إيه إن يكون حصل له قرار العين صلى الله عليه وسلم، سعادة القلب، انشراح الصدر، طمأنينة النفس، وهو بيسمع فإنك بأعيننا. في كده سبحان الله كلمات لما تعيشها مع الوحي خلاص بقى أنت مالكش، يعني مش منتظر إلا إن المركب بتاعك بقى خلاص يستوي على الجودي. زي كده سيدنا نوح وصف الله سفينته اللي هي بتجري على أمواج كالجبال بقوله تجري بأعيننا. أنت سفينة حياتك وأنت سفينة حياتك، سيرتك الحياتية هي تجري بإيه؟ تجري بأعيننا. استحضري دايما كده طول ما أنت مؤمن وطول ما أنت قريب من الوحي، دايما تبقى عندك المعنى ده. فربنا سبحانه وتعالى وصف السفينه بتاعت سيدنا موسى، مهما كانت الامواج عاليه، مهما كانت الجبال، مهما كان بقى شوف ايه بقى خلاص، مهما تفكر وتعيش الفكره دي ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. ليه؟ لانها تجري باعيننا. سيدنا موسى بيقول الله سبحانه وتعالى عنه لتصنع على عيني. سيدنا موسى سبحان الله في القرآن واخد مقامات كده ما خدهاش حد، واخد كلمات ما خدهاش، واصطنعتك لنفسي، ألقيت عليك محبة مني، حاجة كده جميلة قوي. فمن الحاجات الجميلة ولا تصنع على عيني. لكن خطاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا مختلف بقى، فإنك بأعيننا. يعني هنا بقى مش تصنع على عين، دي أقوى وألطف بكتير من غيرها. فمن داخل يعني هنا بأعيننا، غير إنك تكون مجرد إيه على مرأة، فمفادها إن في حمايتنا يا محمد وفي نصرتنا وتحت رعايتنا، وعلى مرأة ومنظر منا نسمع ما يقول أعداؤك، نرقب تحركاتهم. سبحان الله، لن يصل إليك أحد منهم، لن يضر مخلوق بسوء، فما عليك إلا أنك تعيش قرير العين. وما كنا غائبين. سبحان الله، فإنك بأعيننا لما بتعيشها وتستحضرها وتستحضريها لن يحاصرك أبدا، ولن يحاصرك أبدا إن شاء الله الخوف المؤذي. ممكن الخوف الفطري، وده اتكلمنا عنه في لقاء سيدنا موسى، في خوف فطري ممكن يحصل، لكن الخوف الممتد، الخوف المشتت، الخوف المزعج، الخوف المقلق، لا لن يحاصرك. ليه؟ إذا كنت في عنايته وفي عينه لن يسيطر عليك الهم، بالعكس هتجد الهم، هتجد معاه الفرج والمخرج من كل أزمة إنك بتمر بيها. عناية الله سبحانه وتعالى هي اللي كانت سبب إن هي شقت لموسى البحر. أخرجت يونس من بطن الحوت، صح كده؟ وهي اللي بردت النار على إبراهيم عليه السلام، وهي اللي حفظت النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وبالمناسبة في عرض، أيوة العرض ده، هي متاحة لكل من تعلق بها، لكل من تعلق بها. شوف عناية الله لسيدنا يوسف، وهم بيبيعوه كده وأسروه بضاعة، ظنوه بضاعة وهو نبي كريم. في ناس كده ممكن تشوفك مجرد يعني حاجة عادية خالص يعني، لكن أنت تبقى أشرف من على وجه الأرض في زمنك. كان يوسف كده، عناية الله سبحانه وتعالى جعلت يوسف كان يصنع عشان يتوج بملك مصر. وعشان نعرف عمق الآية دي أعمق وأعمق، ولله المثل الأعلى، تخيل إن الخوف بيحصر من كل مكان، وفجأة تجد عظيم البلد اللي أنت قاعد فيها أو رئيس البلد أو رئيسك يقول لك أنت في عيني لا تقلق. بالله عليك اللي ممكن يحصل لك بقى في الوقت ده؟ لا، ويوجه بقى جنوده إنها تحرسك، ويغدق عليك بنعمة. بالله عليك كم مرة هتفرح بالجملة دي؟ كم سيكون هذا الفرح سبب إن قلبك يطير من السعادة؟ الدنيا كلها بوسعها لن تسعك، هترى كل شيء يهش في وجهك ويبش، هتجد سعادة غامرة، كل اللي حواليك هيتقرب منك بالمناسبة، ويبدأ بقى يتمنى لو يخدمك. ليه؟ بسبب قربك بقى من إيه؟ من الكبير. مخاوفك هتتبدد، أحزانك هتنتهي، القلق هيزول، همك هينزاح، هتعيش آمن مطمئن. ليه؟ ما في عين الملك، ولله المثل الأعلى، فإنك بأعيننا. سيدنا زكريا عليه السلام رغم كبر سنه واشتعال الرأس شيبة، وإن امرأته عاقر، ما فيش سبب معاه أبدا إن الموضوع يتم وإن يرزق الولد. لكن سبحان الله، أنا كنت بقرأ يعني بسمع كده الإمام الحرم بيقرأ، فكان بيقرأ في الزخرف سيدنا إبراهيم وهو بيقول سيهدين. يا جماعة مش مثلا بيقول سيهدين إن شاء الله. أحيانا عند الأنبياء وهم بيدعوا كده بيحكي اللي هيحصل، إن عنده لا خلاص الموضوع خلصان، الموضوع منتهي. فسيدنا زكريا هو بيدعي من لم يكن معه أبدا بدعائه شقيا. وسبحان الله استحضارك فإنك بأعيننا هتجد المرغوب موجود، وهتندو من الايه؟ من المرهوب. ولذلك ابن كثير في تفسيره ذكر أثر في كلام يعني، بس هو الأثر ده قدسي يعني، لكن المعنى جميل، لكن نسبته ده يعني لها مقام آخر نتكلم فيه. فنقل الأثر بتاع وعزتي وجلالي، ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. يا ربي على المعنى، معنى عميق جدا جدا. المعنى ده معنى صحيح بغض النظر عن الايه؟ الأثر يعني صحته سندا يعني، لكن المعنى عميق جدا. وده هو ده التوحيد، هو أصلا توحيد قلبك إنه يفوض ربك، وانك يكون عندك كده. وعلى فكره هي قافله، قافله من كل حاجه، الدنيا قافله قافله. كان في واحد مره عاوز يحج، فبيقول بقى ايه مش عارف ايه، وتاشيرته قفلت ومش عارف ايه. فالشيخ بيقول له ايه؟ بيقول له انت جات لك تاشيره؟ فقال له اه الحمد لله جت في الاخر. قال له خلاص طالع؟ قال له اه طالع ان شاء الله. قال له يا ابني اهم حاجه التاشيره الثانيه تطلع، إن ممكن تبقى معاك تأشيرة وما تطلعش، وممكن ما يبقاش معاك وتطلع. فعلا المعنى ده مهم أوي، إن الملك لابد إن يأذن، لكن لا، أنا كنت اعرف حد رحمه الله عليه ايام بقى، يعني ما كان الناس بتحج، يعني الحج التسعين نجمه كان بيحجوا يعني ب 50,000 60,000. كان هو وزوجته عاوزين يطلعوا، يقول لي انا بدور على حد يطلعني ب 200,000، مش عارف سبحان الله. وهو عنده يعني نزول مكه ده زي شرب الميه، بسهوله خالص ينزل، لكن احيانا ان لم ياذن خلاص تبقى معاك كل الاسباب ولم ياذن، تاشيره ما جاتش من فوق، وممكن تبقى معاك مش معاك ولا سبب والتاشيره تيجي خلاص، ده يحج انتهى الموضوع، هيحج خلصت. ليه؟ ما هي مش بتيجي كده. ما مره كنت في رمضان، وفي العشر من حوالي 5 رمضانات كده، بحكي قصه انا عشتها مع حد من اخواني، من يعني الشباب اخواتي يعني. فكنت انا في يوم من الايام في المسجد، كنت بصلي العصر، وكنا في اوائل ذو الحجه، يعني يوم واحد اتنين تلاته مش فاكر يعني. فانا معايا اخ كده، هو معايا اقامه بس قاعد في مصر في الفتره دي، فانا بقول له وين مش ناوي تحج؟ قال لي انا ضحك كده وقال لي انا مش معايا فلوس توديني المطار، يعني مش معايا 300 400 جنيه، قال لي انا مش معايا فلوس توديني المطار. انا كنت داخل اصلي العصر انا وهو، هو خرج من صلاه العصر معاه فلوس الحج. انا بقى الموضوع ده انا اللي عشته، يعني انا مش بحكي لكم حاجه، انا مش بحكي لكم حد حكى لي قصه، لا انا كنت انا كنت القصه. فانا خرجت، فوالدي كان معانا وكان هو ثالثنا يعني، فقال لي يا محمد عاوزين حد يحج عن حد. قلت له طيب ما في ناس في مكة ممكن أكلمهم يحجوا. قال لي لا، إحنا عاوزين حد يطلع من هنا ونتكفل بيه تماما، إيه بقيم الموضوع. فأنا رحت حاطط إيدي كده على كتف صاحبنا ده وقلت له إيه، في حد أهو، والدي عارفه إيه. قلت له، قال لي أه صحيح، قال له أنت خلاص، قال له حاضر، قال له استخير يلا خلص. وسبحان الله حج هو الاخ ده معايا، وطلعنا على طول، ما فيش كان 48 ساعه وكنا ايه سافرنا، وهو كان معايا بالموضوع ده. انا حكيت القصه دي من 3 4 رمضانات كده في العشر الاول، فاخ قابلني بعدها على طول، كان الحج اللي قبل كورونا على طول، قابلني في منى يوم 8، قال لي انت عارف انا هنا ليه؟ قلت له لا، قال لي عشان القصه اللي انت حكيتها، انت لما حكيت القصة دي انا كنت في المسجد. رحت انا ايه، كان ايه ليلة 27، رحت انا ايه ليه، طب يا رب وانا فوقف بقى. فالاخ ده راح داق، ما هي عشان كده بقول لكم ايه، هي متاحة لمن تعلق بيها، الفرصة لسه موجودة، فلذلك عطاءات الله للانبياء، وتلاقي ايه تزين به كذلك نجزي، الموضوع لسه مفتوح، واخدين بالكم؟ لكن اللي بيتعامل مع ربنا، طب ما نجرب، طب ما نشوف ممكن تيجي. يا جماعه انا اعرف ناس، اعرف ناس يقول لك مثلا انا والله انا الموضوع ده هيتم، وفعلا ما يتمش، تيجي تساله يقول لك تم، يا عم هو تم مش وقف ده، ويقول لك لا انا بقول لك هو تم، هو جوايا تم، ظاهرا مش تمام بقى والدنيا قافله، بس انا بقول لك هو تم خلاص. طب الكلام ده بيجي منين؟ اه انا لا اتعامل مع رب اجربه، فكره ان الدية ما انتش عارف ادعي ربنا وجاي مش جاي لي نفس، اصلا انا دعيته كتير وما بيستجبليش، والكلكعه دي انت محتاج في مشكله ورا محتاجه تتعدل، يعني اوعى تكون فاكر ان احنا محتاجين، يعني الناس دي بتبقى محتاجه ايه تقول له لا ازاي وربنا بيستجيب بس مش عارف ايه، لا دي يا جماعه ناس هي خلاص هي شايفه ان انا يا رب هعبدك بشرط، اه اتجوزني مين؟ انت اتجوزني ايه؟ ما فلانه، يا رب انا هعبدك بشرط ان انا اخلف، الموضوع ده انا دعيت كتير ان السحر اتشال خلاص، فاحنا موقفين بقى العبوديه وموضوع جنه ونار والقصه دي كلها، وان انا اعبدك واسجد لك واعيط لك واعمل عبوديه، او اخلص لي الموضوع ده، طب لو ما خلصتوش فاحنا هنعيد بقى اتفاق، ده يبقى في كده مشكله كبيره. هي النفسيه دي، النفسيه دي من رحمه الله دي ان هو لا يجيبه. واخدين بالكم؟ ده من رحمه ربنا دي ان يدخل يلاقي بقى يوم القيامه يفاجئ ان الملف في حته ثانيه خالص. ده انت ما كنتش بتعبدنا، انت كنت حاجه ثانيه خالص. فيعني ربنا يلهمنا التوفيق والسداد. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والارض. كادت دي من الايات الجميله جدا كده، بتطلعك انت بره المشهد، مالكش علاقه انت، بس خد انت السبب والموضوع انتهى، الموضوع خلصان. في سوره الطارق الله سبحانه وتعالى تكلم عن كيد المجرمين، صح؟ هم يكيدون كيدا. طيب يا رب انا اعمل ايه؟ بيقول ان في سوره الطارق الله سبحانه وتعالى ذكر كيد هؤلاء، يكيدون كيدا، صح؟ طيب انا اعمل ايه يا رب؟ هل انا يا رب اكيد انا بقى؟ هم امال يكيدوا فانا اكيد؟ هل انت تطلع بره، اطلع بره، مالكش علاقه انت بالمشهد ده. طيب انا اعمل ايه؟ واكيد كيف انت بس تنشغل بايه؟ بالاعلى. عشان كده بقى تدخل على الصوره بتاعت سبح اسم ربك الاعلى. ان شاء الله اما نكمل في دروس التفسير المدرسه ونوصل لصوره الاعلى، هتدرك الصوره دي قد ايه بتعيد تاني صبغتك من اول وجديد. بتصبغ من اول وجديد اما تشوف اصلا موضوع التسبيح ده وعلاقته بالاعلى. ده ملف اصلا لوحده، ملف رمضان لوحده ده. ربنا يسددنا. ده احد الحاجات على فكره الخفيه، اول مره اعلن الموضوع ده. يلا، لما انا كنت هبدا السلسله في رمضان الفجر من الاعلى للعلق، عكستها ليه؟ لان لقيت ان الاعلى هتاخد تقريبا تلت رمضان، فرحت ساحب نفسي ورحت قلت لا انا هبدا من ايه؟ من العلق، ومحدش واخد باله كده نضحك عليه. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والارض. حد بيقول انا حلمت بكده؟ في ناس ما شاء الله عليها يعني عندهم الدنيا سالكه قوي كده. المهم وعز يقول ابن كثير في الاثر، وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والارض الا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بغيري إلا أسخت الأرض من تحت قدمي. أو خد الأسباب وكل حاجة، بس أنت قلبك فين؟ قلبك لازم يبقى قلب يعقوبي بامتياز. اذهبوا فتحسسوا، بس أنا أشكو بس وحزني والدنيا رايقة وأعلم من الله ما لا تعلمون. بس أنتوا لازم تتحركوا برضه. من الحاجات اللي ندركها كويس أوي إن الحياة قصيرة، لا تساوي لحظة من لحظات الخلود. فإنك تبددها في شيء من حياتك، من حاجات الدنيا أو التفاهة اللي فاتتك، وده إنك تجلب لنفسك هموم وتضيع هذه المعاني الكبيرة، لا، هتلاقي نفسك أنت تتصارع على قطعة السكر. واتكلمتكم مرة قبل كده، قبل تشوف النمل هتلاقي النمل ده قاعد يتخانق وبتاع، كله بيلم كده أي حتة سكر. فانت قاعد تبص كده ايه، بتضحك وقاعد ما تتامل فيهم كده. احنا كده برضو، احنا تلاقينا كده كله بيتخانق وبتاع ومش عارف ايه ومش وحياته كلها ان ينقل التجمع، ما قاعد يصحى وينام قرش على قرش بتاع عشان ايه؟ خلاص بقى الحياه كلها ايه، بحر وانت لازم تبقى سمكه قرش فتجيب القرش عشان تعامل. حياته كلها في الحته دي، واخدين بالكم؟ فلو ما راحش التجمع الهم بقى كله يبدا بقى تمجد يعني تتجمع فيه كل الآلام. هو حط نفسه في دايرة معينة وخلى إن دي أهدافه كلها، ما خلاش إن دي وسيلة للهدف الأعلى. الوسيلة لو ما جاتش عادي، أنا لسه أنا رايح للهدف الأعلى. شوف، من جعل حياته وقفا لله لا يضل ولا يشقى لا يبتئس، هيتقلب دائما في كرم الله سبحانه وتعالى. والدنيا يا جماعة الخير فيها عناء، فيها شقاء، صح كده؟ وفي أوقات كتير بتأتي بما لا يسرك، كن قريبا منه يرضيك. أما تقرب منه الموضوع خلاص. وقيل ما افتقر كريم قط، فكيف إن كان هذا الكريم يعاملك أو يعامل يعني أكرم الكرام سبحانه وتعالى. فأنت لما تحس إن الموضوع قفل معاك خالص وتبدأ أنت كل همك وكل أحزانك وكل أفراحك مرتبطة إنك تحاول تقرب منه سبحانه وتعالى، وإنك تكون دايما قلت لكم قبل كده كن جنب الراعي تسلم، ما في واحد أعلم ولا يرمي السهام على حد، فأنت لو جنب الرمل هتسلم صح. فطول ما أنت قريب منه سبحانه وتعالى إن اقتربت منه هل هياكلك إلا سواه؟ هو المعطي الكريم هيجزيك بالحسن 10. فلو أنت بذلت وأعطيت وقدمت اتباع مرضاته يبقى أنت كده إيه قاعد شغال. فلا بد أن يكون عندك بشرى بكرمه سبحانه وتعالى. لن يحاصرك أبدا الجد لأنك تحت رعايته. كان في واحد عنده مزرعة وسط 17 مزرعة، وكل مزرعة فيها آبار، والآبار دي بتطلع مية، والناس الرعاة بيجوا بأغنامهم للمزارع دي. فكانت الناس بتطرد الأغنام دي عشان ما تخشش المزرعة وتاكل. هو واحد بس اللي كان بيعمل كده، كان بيسمح للناس اللي عاوز يجيب الأغنام بتاعته تشرب من عندنا، ما عندوش مشكلة. سبحان الله، في يوم من الأيام الناس بسبب كثرة اللي هم بيمنعوا الأغنام ديت إن هي تيجي إلا الراجل ده، الراجل ده بيقسم بالله عدى سنة واحدة، ما مر إلا عام واحد حتى جفت آبار كل المزارع إلا مزرعته، المزرعة الوحيدة التي لم يضربها الجفاف. ليه؟ هو بيقول أنا أحسب إن أنا لما سبتهم فأنا من تاجر مع الله لا يخسر. عمرك ما هتخسر، عمرك ما هتخسر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة، مكة ربنا فتح له المدينة، ويبقى كل المدن مدينة للمدينة، هتضيق عليك بقى بلاد ويلحقك أهلها وبتاع، وممكن يجافوك، ربنا يهيئ لك موطن تاني ويجعل أهله لا ده يحطوك في عيونهم. شوفوا الأنصار تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، وفي الآخر ومكة هتتفتح. ده ليه؟ زي ما قلت لكم كده، فإنك بعلمك. الله سبحانه وتعالى حكى لنا قصة لقمان، هو بيكلم ابنه يا بني إنها إن تقوا مثقال حبة من خردل فتكن في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. في حد من الأفاضل كده كل ما أكلمه في حاجة كده أقول له إيه الموضوع ده صعب شوية، يقول لي يأتي بها الله، عنده شعار ده يأتي بها الله، هتيجي هتروح فين يعني، هتكون هي فين، يأتي بها الله. فأنت دايما تبقى مدرك إن ربنا يعلم سرك، يعلم جهرك، يعلم ظاهرك، يعلم باطنك، ومحيط بيك، ويعلم عنك أكثر مما تعلمه أنت عن نفسك. يعلم خطرات الفؤاد وهمسات القلب، يعلم ما يحتوي هذا القلب من مشاعر. فاطرد الأسى من عينك فإنك بأعيننا، اطرد الحزن من قلبك فإنك بأعيننا، انفض غبار الإحباط اللي قاعد يحاصر جهاتك الست دي. فما أخلص عبد لله ورده ولا تعلق به صابر فصده. لازم يكون عندك ثقة بكرمه، لو طلبت قطرة لأعطاك أنهار أرضك. قلبك بيتعافى أنت لما بتوقن إن البلاء ما جاء إلا لأجل أن تدخل ضمن لواء الصابرين، إن ربنا بيبتلي الناس على قدر إيمانهم، وإن الدنيا دي هي ساعة في زمن الخلود مش جايبة ساعة، وبعد كده التكريم الأوفى يدنوا معاك بقى للي صابر تكريم بقى خلاص، ومين هيكرمك؟ الشكور الودود الجميل الأعلى سبحانه وتعالى. ربما إجابتك بتتأخر في الدعاء ليه؟ بينسج ليك بيها قدر جميل ما خطر لك على بالك. شوفوا، كل خيط، كل إجابة تتأخر اتعامل معاها إن هي، عارفين الجماعة اللي بيشتغلوا في المشغل والحاجات دي، فعشان هي تعمل حاجة كده فتبقى خيوط، صح؟ كل إجابة دعاء تتأخر اعتبرها خيط، اعتبرها خيط. الخيط ده ايه؟ ادي خيط جديد اهو. يلا القماشة هتتظبط، القماشة بتتظبط لك، لكن بتعامل بقى اصلا انا ومش عارف ايه وبتاع، يا عم انت مكلتعها ليه؟ فمهما تأخرت إجابته، تأكد إنها إن شاء الله ينسج لك بها حلة، في حلة كده جميلة، إن شاء الله هذه الحلة ستكون أجمل ما ارتديت. ثق إن في مكمن الخوف لطفا سيغمر قلبك جبرا، وإن الدعاء ده سيمحو أساك ويزيل شجاك، وإن ما أعجزك ووقف عقبة في يوم من الأيام في طريقك، والله على الله هين، ويوما ستسعد بإجابة إنا نبشرك. في يوم من الأيام هتقول إيه؟ تعالى تعالى عاوز أقول لك حاجة. إيه؟ إنا نبشرك. أنا خدتها النهاردة. إنا نبشرك. ما أنت بشر زي اللي خدها، ما اللي خدها ده بشر. هو تعلق بالله خدها. واخدين بالكم؟ في بطن الحوت كان هناك أمل. كان في أمل عند سيدنا يونس. لأن من كان في عين الله لا يهلك أبدا. فربنا أمر الحوت إن يلفظ سيدنا يونس عليه السلام. فخرج من بطن الحوت مجهد، متعب، سقيم، مش قادر على الحركة، لا يقوى على الحركة، مفيش طاقة إنه يذهب حتى للبحث عن الطعام، عن أي لبس. إيه اللي يحصل؟ فأنبت عليه شجرة اليقطين، يأكل منها ويلبس، وهيأ لي بعد كده استقبال الملوك. شوفوا 100,000 أو يزيدون طالعين يستقبلوه. فربنا بيربيك ليهذبك وتعود أصفى من ذي قبل. ما دمت معه فأنت في عنايته، حاجتك هتقضى من خزائنه، هو بك عليم، ومعك ودود لطيف رحيم. طمن قلبك وأريح بالك، أريح بالك وأصلح بالهم. دي جملة يعني متعة، واحد نفسه يبقى في يوم كده ويعلق عليها. ليه؟ لأنها في سورة محمد بتاعت إيه؟ ضرب الرقاب. أصلح بالهم تيجي في ضرب الرقاب. ما أنت شوف القرآن يعني دايما كده يغسلك من جوه ويعدل لك تاني ايه من اول وجديد، السوفت وير اللي جوه، اعاده تشغيل، اعاده ضبط مصنع، سبحان الله. فطمن قلبك وارح بالك، الوصول لعنايه الله ان يكون حبه هو المسيطر على قلبك، مسيطر على ارادتك، عزيمتك، كل حاجه عاوز ارضيه، عاوز اقرب منه اكتر. ومن يطلب العيش تحت عناية الله سبحانه وتعالى هتلاقيه دايما نشيط في يومه، عاكف على حياة قلبه، لا يزاحم أهل الدنيا في دنياهم، همه إيه؟ آخرة، همه آخرة، كل حاجة بيعلم أولاده إيه، بيشوف الآخرة هتنفعهم إزاي، هي عاوزة تختار عريس بتختاره إزاي طبقا لمواصفات آخرة، هو بيختار عروسة طبقا لمواصفات آخرة، هيعملوا الفرح فين طبقا لمواصفات الآخرة، كل حاجة آخرة آخرة آخرة. عشان كده التشويش ما عندوش التشويش التاني ده. فطول ما احنا مدركين العناية الإلهية دي، والله يا جماعة هتلاقي خلاص غصون الأحزاب اللي في قلبك دي هتلاقيها انتهت خلاص. ولو ابتعدت عن العناية خلاص بقى كل أرض الروح تتصحر، وتبدأ بقى تحس إن في ضيق كده وفي خنقة لكن من وهب لله قلبه وهبه الله عونه. ربنا يعينك. فلا أجمل من السكينة اللي بيثبتك ربنا سبحانه وتعالى بيها وبيحفك بالسلام فيها. إنك ما تستهتر، شوفوا آية الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. سبحان الله، أجمل ما في الوجود أن الله يسمعك، أجمل ما في الوجود أن الله يسمعك وأنزل كلام يسمعك. فصوتك ليس محجوبا، صوتك ليس محجوبا عنه، يراك يراك قريب منك، مطلع على حالك، فاثبت عشان تزف إليك البشرى وردد فإنك بأعيننا. أجمل عبارة ممكن تردنها في صدرك: إذا ما صبرت واحتسبت واجتهدت وسلمت قلبك لله، دي هتلاقيها سلوى، سلوى ليك من الأحزان، مرهم ليك من الأوجاع. والله شهد مصفى يا جماعة، هتلاقيه على لسانك، هتلاقيه زاد في رحلة الحياة لعالم الغيوب قوة لا تضاهى عند نزول الكروب. ليه؟ انك مستحضر انك في حفظ من لا يغفل لا ينام، حي قيوم صارف امر الكون، سفينة الحياة بتاعتك والله لها موعد انها تستوي على الجودي. ليه؟ تجري بعيوننا. واحنا شفنا سفينة نوح، سيدنا نوح ده يا جماعة ظل يدعو قومه كام يوم، اتنين تلاتة، قريب من 1000 سنة، بلغ العناد بتاعهم ان كانوا بيوصوا العيال اوعى تسمع كلام نوح، ولا يلد الا فاجرا كفارا. كل الفتره دي سيدنا نوح متدثر بايه؟ فانك باعيننا، بالصبر والاحتساب. وكان بين دعوته وبين ففتحنا ابواب السماء اكيد مئات السنين، لكن ثقه سيدنا نوح ما اهتزتش، جرت سفينه سيدنا نوح بسم الله ومشيت وسط الامواج اللي قد الجبال دي، كان سيرها هادي مبارك جميل. ليه؟ بسم الله مجريها ومرساها. كل ما جرى على اسم الله يصل. فدايما ابدأ حياتك واستحضرها ان هي بتبدأ بسم الله، سفينتك ماشيه كده. وسيدنا نوح دعاؤه يصعد للسماء، وبعدين يصعد وينزل، ينزل بايه؟ بينزل بماء من السماء وتتفجر الأرض، سفينة تجري بأعيننا. بالله عليك كيف ستكون مجراها؟ كيف سيكون مرساها؟ الأمان اللي هيلاقيه في السفينة البدائية دي وسط الأمواج هتكون إيه؟ ولا شيء، لكن وجد كل شيء لأنها لم تكن تجري إلا بأعيننا. إن من يجري بعين الله لا ينقطع، لا يضل، لا يشقى، لا يهلك، لا يهلك أبداً. لو الكون كله بقى ضدك، لكن سبحان الله لو جرت بعينه الكون كله يتحول إلى فراش وسير مريح. الحياة على بسم الله حياة وادعة مصحوبة بالأمن والسكينة. سبحان الله، ليه؟ لأن هي كانت بعين من لا يغفل ولا ينام، لا يغفل ولا ينام. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، ممكن تسعى وتروح وتيجي ومفيش، الدنيا قافله خالص، صح؟ في سفر الحياه لما بتستحضر كده اطلب من ربك بقى ان ينزلك، ينزل سفينتك المنزل المبارك، وقل رب انزلني منزلا. انا مش عاوز اي حد بقى، انا عاوز خير المنزلين. ومن انزله الله لا يلتفت الى عطاءات البشر. وده على فكرة يا جماعة مش مسألة إن ده تطارة منك، لا، هو ما فيش جبل هيعصمك من الطوفان. أنت مع القرآن في أمان، وأنت مع المعاني دي هتكون في أمان، لكن الطوفان عالي جدا، صح؟ عشان كده لازم تكونوا مدركين كويس أوي. استحضارك للمعية دي هيفرق كتير. طب أنا أجيب المعية دي إزاي؟ إنك تظل حارس لدينك، تعمل لدينك، انك تظل مجاهد لنفسك لرغباتك، مكافح لاعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى، واما شرف الاستعمال او ذل الاستبدال. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فانك لما ربنا سبحانه وتعالى ينصرك، نصرك انت انك بتثبت على الحق، انك تدافع عنه، انك تموت عليه. هو ده الحق، هو ده الحق. ساعتها بقى تبقى بأعيننا، والله لو السفينة بتاعتك ذات ألواح، لو إيه خلاص بقى ثقة العبد اللي بيلقي الزمام لربه، خلاص بقى في لجة الكروب ذات ألواح تعديك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق والدنيا متحصرة وبتاع، ما استحضر المعاني دي خلاص الموضوع بيخلص. كيف ربنا سخر الأمور وإعصار خاص بالأحزاب والدنيا تعدي بأعيننا. دعا النبي في بدر وكان حاله كحال نوح، إني مغلوب فانتصر. 3 كلمات تاخد 3 عطاءات، السماء تنفتح والأرض وكله يشتغل، كانت النتيجة للنبي سيهزم الجمع. فيعني ما أتمنى أن يكون عندنا المعنى ده، لا تبتئس لا تحزن، كن واثق بموعود الله، فوالله لن يبقى بيت مدر ولا وبر ولا شعر ولا شعر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين. أهم حاجة إنك تكمل وتثبت ومستحضر معية الله سبحانه وتعالى. لو ما تستحضر معية الله سبحانه وتعالى وتعيش المعنى ده، هتلاقي بقى فإنك بأعين ديت أنت متمكن جدا منها. عرفتوا ليه بقى ابن عطية كان بيقول ينبغي من الآية دي إن الإنسان المؤمن يقررها كل مؤمن في نفسه، يقررها ويكررها، تقررها كده خلاها تتمكن منها، فإنها إيه بقى؟ تفسح لك مضايق الدنيا، مهما اتقفلت بتفسحها كده، بتوسعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا التوفيق والسداد. طيب الله ذكركم ورفع الله قدركم ويسر الله أموركم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.